قد استمتعت بعظم هذا العالم بعد ألم نغازك المحترب، لكنك لم تحتمل تعاليمي في خليج البنغال. عندما رأيت أنك أرسلت أفضل أساتذتك لتثبتوا أن علمك هو الأسمي. فوكوشيما، هل ترى الأطفال الذين يزهرون حلوين وساذجين تحت أشجار الكرز غارقين في الابتسامات والألعاب، يطعنون بسكاكين حادة بإيدي أو لئك والذين يحبوهم بإيدي آبائهم والذين يغدقون عليهم. كنت أعلم في الفصل عند ضفاف الخليج، أعلمهم فنون الغناء الصوت البشري بجماله الكامل. أين كنت سيسألوني بانكسار آخر رجل لا يزال يذكر فوكوشيما حتى تتركنا للأبد. إن استمر الموت وساد فقد غذناه، وفي عام 2011 ودعنا جذور تنمو في أتوان النار، وعميان الطبع صرنا في سبيله إلى الشعور بالذنب وسموم إلى ذلاء الثقل تقل صدورنا. الحياة ليست سوى حلم يتقصر وهم يتداعى ببطء، صورة أمام أعيننا تنهار فجأة وتغرق في الظلام. لقد أعلنت غفراني والله أعلم، وسأكرر في كل مدينة يا باني. واستجفي العناصر جراحك واليابان، أخيرا ستفهم أسرار الأبدية تتشكل أمامها.